بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم